الثالث من الأمور المتعلقة بالتحمل والأداء هو الإجازة. قد عرفنا أن وجوه التحمل والأداء فيما مضى عرفنا أنها ثمانية، وقد مضى لنا منها الأول والثاني. الأول الذي هو السماع من الشيخ، كون الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتابه أو يملي إملاء على التلاميذ وهم يكتبون منه، فإن هذا هو التحمل بالسماع من لفظ الشيخ، بالسماع من الشيخ. وإذا حدث عما أخذه بهذه الطريقة التي هي السماع فإنه يقول سمعت وحدثني، سمعت وحدثني. والثاني القراءة على الشيخ وهو يسمع، سواء قرأ الذي يروي عنه أو قرأ عليه وهو يسمع، وهذا يسمونه عرضا، لأن التلميذ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع وهذا يسمى عرض، وهو القراءة على الشيخ، سواء كان يقرأ عليه بنفسه أو يقرأ عليه غيره وهو يسمع منه. وإذا روى بهذه الطريقة فإنه يقول أخبرني، أخبرني، أو يقول أخبرني حدثني قراءة عليه وأنا أسمع، أو قرئ عليه وأنا أسمع حدثني قراءة عليه، أو أخبرني قراءة عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. هذا إذا كان يقرأ عليه يقول قرأت عليه أو حدثني قراءة عليه، وإذا كان يسمع من غيره، وإذا كان غيره يقرأ وهو يسمع فيقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة الثانية. الأولى السماع من لفظ الشيخ، والثانية القراءة على الشيخ. أما الثالثة التي معنا فهي الإجازة، وهي إذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه، أن يروي عنه كتبه ومؤلفاته وإن لم يسمعها منه. وهذا يكون عن طريق الإجازة، بأن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو تروي عني الكتب الفلانية، أو تروي عني مسموعاتي، فهذه تسمى إجازة. وقد اختلف في اعتبارها وفي الرواية بها، فمن العلماء من صحح الرواية بها مطلقة، فمنهم من صحح الرواية بها مطلقة وأنه يروى بها بدون قيد أو شرط، فمنهم من منع من الرواية بها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل. فالقول بالجواز مطلقا فيه تساهل، القول في الجواز مطلقا فيه تساهل، والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد، القول بالمنع مطلقا فيه تشدد. ومن العلماء من فصل بين هذين القولين، من فصل بين هذين القولين، أقوال بين هذين القولين. فمنهم من قال إنه يروى بها ولكن لا يعمل، يعني تجوز الرواية بهذه الطريق ولكن لا يعمل بما جاء من هذا الطريق، ولكن لا يعمل بما جاء بهذه الرواية. ومنهم من عكس فقال لا يروى بها ويعمل ويروى بها ويعمل بما جاء فيها. ومنهم من قال إنه يروى بها ويعمل, إنه يروى بها ويعمل, يعني تصح الرواية بها ويصح العمل بها أيضا, فيجمع بين الرواية والعمل, لا ينفيان جميعا ولا يثبت واحد دون الآخر, وإنما تصح الرواية ويصح العمل بها, لكن على اختلاف بينهم فيما يعمل به وما لا يعمل به. ومن الذين أجازوا الرواية بالإجازة بالغوا في إثباتها وفي تفضيلها على غيرها, حتى قالوا إنها خير من السماع وأنها أفضل من السماع التي هي الطريق الأولى من طرق التحمل, وهذا فيه تساهل وفيه تفريط, لأن السماع هو أعلى شيء, لأن الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويسمعون من لفظه, وكيفية النطق بالكلمات وكيفية ضبطها, وهذا لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ, لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ وهو يسمع, لأن الإجازة ليس فيها لا سماع من الشيخ ولا قراءة على الشيخ, وإنما هي إذن بأن يروي عنه المؤلفات أو يروي عنه المسموعات, فقد يقرأها على خطأ وقد يخطئ في قراءتها فيأتي بها على غير صيغتها. ومن المعلوم أن السماع من لفظ الشيخ فيه السلامة من مثل هذا المحذور, فالقول بأنها فوق السماع أو أنها أفضل من السماع, يعني هذا قول فيه تساهل وفيه تفريط, لأن السماع لا يماثله شيء من طرق التحمل, بل هو أعلاها وهو الأصل فيها, أن المحدث يحدث والتلاميذ يسمعون فيرون عنه ما سمعوه منه ويقولون سمعت فلانا وحدثني فلان. سوى بين الإجازة والسماع ولم يجعلها أفضل من السماع ولم يجعلها أفضل من السماع وقيل أفضل من السماع, هذا هو القول الذي قلنا فيه تساهل شديد. ومن العلماء من سوى بينهما فقال هي مثل السماع ومماثلة للسماع وأنها في درجته, وأيضا هذا فيه أيضا تساهل, لأن السماع لا يماثله طريق أخرى ولا يماثله شيء من الطرق بل هو أعلاها, والإجازة دونه بلا شك, والإجازة دونه بلا شك. نعم. ثم ذكر بعد ذلك, لا قبله, أن هذا السماء مستوي على, نعم, يعني القول الراجح أنه يعمل بها ويروى بها ويعمل, وأنها دون السماء ليس كما قاله من تساهل وتوسع وفضلها على السماع, بل هي دونه يعمل بها ويروى بها, ولكن لا يقال انها مثل السماع ولا انها اعلى من السماع, فهي لا تماثله, لا تفضله ولا تماثله, وانما هي دونه. وقال هذا يعني, وهذا عند السلف انها دون السماع, وانها, ومن العلماء من سوى بينهما, واستوي لدى أناس الخلف, واستوي لدى أناس الخلف, يعني الخلف سووا بينهما وجعلوا أن الإجازة مثل السماع. وإذا فقد اختلف العلماء في مسألة الإجازة, منهم من أجازها بتوسع, ومنهم من منعها فشدد, منهم من منعها مطلقا فشدد, ومنهم من أجازها مطلقا فتوسع, بل جعلها أفضل من السماع, ومنهم من أجاز الرواية دون العمل, ومنهم من أجاز العمل دون الرواية. والقول الراجح أنه يعمل بها ويروى بها ويعمل, ولكنها لا تساوي السماع ولا تماثله, لا تساويه ولا تماثله ولا تفضله, بل هي دونه. وهذا الذي عليه السلف أو المشهور عن السلف. ومن الخلف من سوى بينهما وجعل الإجازة مماثلة للسماع ومساوية للسماع. ثم وهذا ما يتعلق بالنسبة للخلاف فيها وفي الاحتجاج بها, هل يحتج بها أو لا يحتج. ثم بعد ذلك هناك الإجازة لها أنواع, وهذه بعض أنواعها, أن يعين المجاز والمجاز له, أن يعين المجاز الذي أجازه من الناس والذي أجاز له أن يرويه, الذي أجازه أن يرويه والذي أجاز له أن يرويه, وهو إجازة خاص بخاص, يعني أن يجيز شخصا بشيء معين يرويه عنه, لأن يقول أجزت لفلان أن يروي عني الكتاب الفلاني, أو أجزت لك, ويخاطب إنسانا معينا, أن تروي عني الكتاب الفلاني. فهذه إجازة خاص بخاص, يعني المجاز له معين محدد, شخص فلان ابن فلان, أو يخاطب شخصا بعينه ويقول أجزت لك. والمجازي به الذي أجازه أن يرويه أيضا محدد, لأن يقول أجزت لك أن تروي روايتي صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو الكتاب الفلاني أو كتاب السنن الفلاني, فإن هذا حدد له الشيء الذي أجاز أن يرويه عنه, وعين المجاز له الذي هو الشخص الذي أذن له أن يروي عنه. وهذه أعلى أنواع الإجازة وأفضل أنواع الإجازة, لأن فيها تحديد, ليس فيها إبهام وليس فيها تعميم, وإنما هي تحديد للراوي بالإجازة, وتحديد للمروي بها الذي هو المأذون فيه أن يروى عنه, وهي إجازة خاص بخاص, أجاز شخصا معينا أن يروي عنه كتابا معينا, أجاز لشخص معين أن يروي عنه كتابا معينا, فهي إجازة خاص لخاص. والثانية أن يعين المجازي له أن يعين المجازي له وهو الراوي الذي يروي عنه, ولكن لا يعين المجازي له أن يرويه عنه أي المجازي به, بل يعمم فيه فيقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي, يعمم في المروي عنه, يعني ليس مثل الأول الكتاب الفلاني أجزت لفلان ابن فلان يروي عن الكتاب الفلاني خاص بخاص, هذا خاص بعام, خاص بعام يعني المجازي له معين, المجازي له معين محدد, أجزت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي عني أو أن يروي مسموعاتي, فهو حدد من أجيز له أن يروي عنه وعمم في الذي أذن أو أذن له أن يرويه عنه, وعمم في المأذون له أن يروي عنه, فيقول أجزت لك يخاطب شخصا معينا أن تروي عني مؤلفاتي أو مسموعاتي, أو أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني مسموعاتي أو مؤلفاتي, وهذه يسمونها إجازة خاص بعام, يعني أجاز لشخص معين خاص أن يروي عنه, لكن ليس على سبيل التخصيص في مروي عنه, وإنما على سبيل التعميم في المرويات وعلى سبيل التعميم في المسموعات وفي المؤلفات, وهذه سائغة عندهم, ولكن الأولى أفضل منها, الأولى أفضل منها وهي إجازة خاص بخاص, لأنه حدد له الشيء الذي أراد أن يرويه عنه. إيش بعده؟ إيش بعده؟ إيه بعده؟ وإذا عمم مطلقا يعني بأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني, المجازي له عمم فيه مطلقا أجزت للمسلمين, أو يخصص في عصره يقول أهل زماني أجزت لأهل زماني فقط أو أهل عصري فقط, فهذا صحح منع, يعني صحح رد الرواية بهذه, لأنه إجازة مطلقة في المجازي له, إجازة مطلقة في المجازي له, إما عامة في المسلمين الذين في زمانه والذين يأتون بعد زمانه, أو أخص منها وأقل ولكنها أيضا عامة, وهي التخصيص بأهل عصره, التخصيص بأهل عصره وأهل زمنه, فهذه صحح منع, صحح فيها المنع الرواية, لا يروى بهذه لأن فيها تساهل وإفساح المجال لكل من هب ودب, فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع شور ما لم يعني, واعتمد المنع في هذه التي عمم فيها في المجازي له إما على سبيل العموم مطلقا أو على سبيل الحصر في زمن معين, واعتمد هذا المنع ما لم يحدد ويحصر في أهل بلد معين, ما لم يحصر في أهل بلد معين مثلا أو طائفة من الناس معينين بأن يقولوا أجزت لأهل مصر, يعني بلد معين بلد معروف لم يعمم بأهل زمانه ولا للمسلمين جميعا, وإنما خصه في بلد معين أو بصفة معينة, فهذا أجازه بعض العلماء, يعني مثل هذا التخصيص أن يخصص بأهل بلد وأن يكون محصورا في أهل بلد بأن يقول أجزت لأهل مصر أو مثلا لأهل المدينة أو لأهل مكة أو لأهل البصرة, بأن يحدد بلدا معينا وبلدة معينة. وإذا فعندنا ثلاثة أنواع من أنواع الإجازة. الإجازة إجازة خاص بخاص، وهذه أحسنها وأفضلها، أجزت لفلان أن يروي عني الكتاب الفلاني. والثانية أن يحدد المجاز له ويعمم في المجاز به، بأن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني مؤلفاته، أن يروي عني مؤلفاته. والثالثة أن يعمم في المجاز له، أن يعمم في المجاز له تعميما مطلقا أو مع حصر في أهل زمنه، بأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا كتبي أو أن يروا الكتاب الفلاني، أو أجزت لأهل زمني أن يروا عن الكتاب الفلاني أو كتبي، فهذه صحيح المنع فيها واعتمد المنع فيها، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المجاز له المجاز لهم بالإجازة محصورين في أهل بلد معين، فإن هذه تجوز عند بعض العلماء كأن يقول أجزت لأهل مصر أو لأهل المدينة أو لمكة أو لأي بلد معين يحدده وينص عليه. تقرأ الأبيات من أولها. الحاصل أن الذي عندنا في هذه في هذا الدرس مسألتان، مسألة الاحتجاج بالإجازة أو العمل بالإجازة أو كونه يرى بها أو لا يرى بها، هل هي طريق من طرق التحمل أو لا. وقد عرفنا أن فيها قولان متقابلان، أحدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد. الأول في غاية التشدد وهو قوله لا يرى بها، قال عنه المصنف وضعف، يعني ضعف هذا القول. ثالثها إجازة واختلف فقيل لا يرى بها وضعف، فقيل أنه لا يرى بهذه الإجازة ولكن ضعف هذا القول، ولكن ضعف هذا القول. وقيل لا يرى بها، وقيل لا يروى ولكن يعمل، وقيل لا يروى بها يعني ولكن يعمل، وقيل عكسه، وقيل أفضل من السماع، وقيل عكسه بأن يعمل بها ولا يروى بها، يعني يعمل بها ولا يعتمد عليها في الرواية بها. والقول الذي بعد هذا هو المقابل للقول الأول الذي فيه التشدد، الذي فيه التساهل، حيث قال وقيل أفضل من السماع، وقيل إنها أفضل من السماع الذي هو السماع من الشيخ، وقيل أفضل من السماع، والتساوي نقل عن بعض العلماء، والتساوي يعني بينها وبين السماع نقل. ثم ذكر السيوطي القول الراجح وهو أنه يعمل بها ويرى بها ويعمل، ولكن ليس كما يقوله من تساهل وتوسع وقال إنها خير من السماع وأنها أفضل من السماع، بل هي دون السماع، وهي دون السماع للسلف، واستوى يا لدى أناس الخلف يعني سووا بينها. ولكن الصحيح أنها دون السماع وأنها ليست مماثلة له ولا أفضل منه، بل هي دونه، وهي أيضا دون القراءة على الشيخ، وهي دون القراءة على الشيخ التي هي المرتبة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التحمل. عينا بعده ثم بعد هذا المسألة الثانية وهي ذكر شيء من أنواع الإجازة وهي إجازة خاص بخاص بخاص وخاص بعام وعام بخاص أو عام، الذي هو التعميم في المجاز له مع التخصيص في المجاز به أو التعميم في المجاز به، وهذا هو الذي قلنا إنه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجاز له محصورا في أهل بلد معين كأهل مصر أو أهل المدينة أو مكة أو البصرة أو الكوفة أو ما إلى ذلك من المدن التي يكون أهلها محصورين، فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبة لمن أجيز له أن يروي، فأجيز لمن حصر لمن كان حصرهم على هذا على هذه الطريقة، وهو أنهم محصورون في بلد معين، أنه يجوز أن يروى بالإجازة بهذه الطريقة.